بسم الله الرحمن الرحيم. فريق جوال الخير يقدم نداء أخير لأخواتي الفاضلات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيه نساء والله تأتي المسجد وما تعرف، والله ما أتينا إلا عشان نقدره جل جلاله، بس تدخل في المسجد ببنطلون وعباية على كتف مخصرة، وأنا أسألها وأسأل ذاك الذكر اللي معها، ما سألت نفسك في يوم تخسر هالمكان ليش؟ خسرت المنطقة دي ليش؟ وصدرها بارز ليش؟ ما تتزين لك؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وتتزين لكل الناس. أخواتي الفاضلات، لا ندرك سنة ونافلة ثم نترك واجب، تأتي متعطرة كأنها رايحة الاحتفال ولا حفلة. أختي الفاضلة، والله نصيحة من قلب يخاف عليك، قد تكوني ما سمعتيها من أخوك ولا سمعتيها من أبوك ولا سمعتيها من زوجك، لكن كل هؤلاء لن يتحملوا عنك المشوار الست ساعات أو الثلاث ساعات اللي كل من رآك فتن بهذه العبات. والله إذا وضعت تحت الأرض وسالت العيون على الخدود وقطعت دود الأكتاف والأوصال والأشلاء، والله لن ينفعك واحد منهم. نصلي ساعة ثم نروح، لو تكلم رمضان ومر على الفيصلية ومر على المملكة ومر على الشوارع ومر على القهوة ومر، ماذا عساه أن يقول؟ والله سيطلقها صرخة مدوية ما قدر الله حق قدره. فأحبتي في النهاية، هذا هو القرآن، إذا تدبرناه سوف نعيش حياة هانئة. هذه الآية الأخيرة حتى نقوم، يقول الله في أربع كلمات: فلا تخشوا الناس واخشوني، يقول لا تخاف من أحد وخاف مني. صك المصحف إذا وصلت عندها الآية واسأل نفسك، تجد أكثرنا إذا واعد وحدة ممكن يلغي الموعد لأن الهيئة جت، ممكن يلغي الموعد لأن أخوها جاء، لكن مستحيل يلغي الموعد لأن الله من فوق عرشه يرى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.